أريد أن أعرف ما هو عذاب من يضرب والدته ووالده. تستطيع أن تدرك ذلك من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه. قالوا: يا رسول الله، أيسب الرجل أباه وأمه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يعني إذا المسألة ليس فيها سب مباشر، ولكن بطريق غير مباشر، ومع هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. والله جل وعلا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، الآيات. قال العلماء رحمهم الله: لو وجد في قواميس اللغة ما هو أدنى من كلمة أف يمكن أن يمنع الإنسان منه لمنع منه الإنسان في تعامله مع أبيه وأمه. فإذا كان مجرد التأفف حتى وإن أحدث شيئا يغضبه لا يجوز شرعا، فكيف ترى عاقبة من يضرب الأب أو الأم؟ هذا إثم عظيم يوشك أن يهلك به المرء. لكن مع هذا نقول: وكبيرة من الكبائر لا يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله.